ماما محترفة طبخ، محترفة تلفزيون، أفلام وبرامج، ماما ليها برضو في التكنولوجيا، موبايلات وشاشات، مش بقولك محترفة أمال إيه؟ يلا يا طارق إنجز، عايزين نلحق عروض بيتك بتاعت عيد الأم. شايفين؟ محترفة شوبينج كمان، الله عليك يا ست الكل. عشان ماما حريفة في كل حاجة، خليك أنت كمان حريف زيها، والحق عروض بيتك أونلاين، وفي أكتر من 75 فرع بتغطي مصر كلها على كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ما هو دايماً أوفر كاش وأسهل تقسيط في بيتك. 192 62 بيتك المختصر المفيد.